بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف في رحله فهو جزاؤه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا يا أيها الذي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Happy. Wait.